نفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم ونصحهم. أما بعد، فما زلنا مع شرح نظم الورقات في علم أصول الفقه للإمام العمريدي على الورقات للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وكنا في آخر مجلس، هذا المجلس الواحد والثلاث والواحد، كنا في آخر مجلس أخذنا الاستثناء باعتباره من سياره ومن أدوات التخصيص، وقلنا بأن الاستثناء يكون بإلا وبإحدى أخواتها وهي 11 أداة، وقلنا بأن الاستثناء له شروط ذكرها أهل العلم، منها أن يكون غير مستغرق لما قبله، أي غير مستغرق للعموم، ومنها أن هذا الاستثناء لا يكون منفصلا بل يكون ماذا؟ يكون متصلا. ومنهم من زاد في هذا الاستثناء أن يكون ملفوظا مسموعا يسمعه القريب، خصوصا ما كان في باب الحقوق، فإن الحقوق لا تثبت إلا باللفظ المسموع أو ما قام مقامه، مثل الكتاب فإن الكتاب الخطاب. وذكرنا أيضا من شروطه القصد، لا بد أن يقصد المستثني ما يستثنيه من اللفظ ومن العموم، وذكرنا كل هذه الشروط، وختمنا بذلك التخصيص المتصل، ختمنا بذلك التخصيص المتصل. الآن نشرع في ما تبقى من باب العام والخاص، وقبل أن نشرع في شرح هذه الأبيات نبين أن الناظم رحمة الله تعالى عليه تبع لصاحب الأصل الإمام الجويني قد أقحم بابا غير متعلق تعلقا تاما لباب العام والخاص، أقصد بذلك المطلق والمقيد، أقصد بذلك المطلق والمقيد. أقول أقحم باب المطلق والمقيد في باب التخصيص في باب العام والخاص، وهذا على غير عادة الأصوليين في التمييز بين الخاص والعام والمطلق والمقيد. فقال رحمة الله تعالى عليه: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. فهنا أشار رحمة الله تعالى عليه إلى حمل المطلق على المقيد، وهنا من يعطينا وجه إدخال المصنف رحمة الله تعالى عليه والناظم تبع البيان صاحب الأصل، ما وجه الإدخال للمطلق المقيد في باب العام والتخصيص؟ من يعطينا الوجه؟ لماذا أقحمه؟ لماذا أدخله؟ ما هو الوجه؟ نعم، كلاهما يشتركان في قضية العموم، فالعام عمومه شمولي بخلاف المطلق فإنه عمومه بدلي أو ما يسمى بمصلحي، يعني ما يؤدي إلى المصلحة. نعم. نعم، كلها دلالات الألفاظ، أليس المقيد بالمجمل؟ المبين المجمل دلالة الألفاظ. نعم. يعني ليس نعم. لا وليس هذا الآن الناظر أليس هذا الفرع الأول التخصيص بالشرط؟ والتخصيص ماذا بالصفة والوصف؟ والتخصيص ماذا بالاستثناء؟ فإن التقييد بالصفة يسمى ماذا؟ يسمى الإطلاق. المقيد هو ماذا؟ هو تقييد بالصفة. المطلق هو عبارة عن تقييد بالصفة. ولذلك اشترك مع العام، لذلك أوراده ماذا في مخصصات العام، فإنه تبع له، لأن ماذا المقيد إنما هو قيد صفة المطلق، قيد صفة المطلق. كما أن التقييد في باب العام والخاص إنما هو تقييد ماذا؟ تقييد الحكم. قلنا بأنه تقييد الحكم، فالتقييد إما أن يكون بالوصف وإما أن يكون بالحكم. فما كان تقييدا في الحكم هذا يسمى ماذا؟ تخصيص. وما كان تقييدا بالوصف يسمى تقييد، يسمى تقييدا كما سنبينه. نعم. طبعا هناك فرق رئيس بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص. كما قلنا بأن العام عمومه شمولي، بينما المطلق فإن عمومه بدلي. إن عمومه بدلي بمعنى مثلا لو أنك حلفت قلت والله لا أتصدقن على الفقراء، أو قلت فقراء هذه البلدة أو هذا الحي، وقلت والله لا أتصدقن بكل مالي، والله لا أتصدقن بكل مالي، فهل هنا يعني تحلة القسم تكون بالصدقة ببعض المال أم لا بد أن يتصدق بكل المال؟ الجواب لا بد أن يتصدق بكل أفراد المال، ولا بد أن يتصدق على كل فقراء أهل هذه القرية. تمام. ففي هذه الحالة نسميه عموم شمولي، لا بد أن يشمل جميع أفراد العموم الذي يحتمله ذلك اللفظ. ولكن لو قال قائل والله لا أتصدقن على فقير، والله لا أتصدقن على فقير، فهنا لو أتى بأي فقير لأجزاءه، لا يشترط أن يكون ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، مسلم أو كافر، كل من يصدق فيه أنه فقير يجزئ به القسم وتحل قسمه. إذا هذا يسمى العموم البدلي، يعني كل واحد من أفراد هذا العموم يصلح ماذا؟ أن يكون فردا في هذا الإطلاق. بمعنى الإطلاق راه أو نقول الإطلاق في باب الوصف، يعني هنا لما قال فقير لم يحدد وصفه، فكل من اتصف بصفة الفقر بغض النظر عن صفات أخرى فهو داخل في العموم، ما يسمى في العموم البدل. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه قلنا ويحمل المطلق مهما وجدا، ويحمل المطلق مهما وجدا. قوله ويحمل المطلق مهما وجدا أي هنا يحمل، أي يحمل على ماذا؟ يحمل على المقيد. وقوله مهما وجد المقصود مهما وجدت شروط حمل المطلق على المقيد، لأنه ليس كل مطلق يحمل على المقيد كما سيأتي معنا. فقوله مهما وجد المقصود مهما وجدت الشروط المرعية التي ذكرها أهل الأصول في باب التقييد، أي تقييد المطلق. نعم. ثم قال نعم. لا هما مشتركان. الآن المطلق من حيث العين هو فرض من العام، ولكن حيث الوصف هو ماذا؟ هو أعم من العام الشمولي. عندما تقول مثلا والله لا أتصدق أن على الفقراء النساء المسلمات، هذا عند الأصولي يعتبر ماذا؟ عام من جهة، وماذا؟ لا مقيد من جهة، فهو مقيد من جهة وعام من جهة. فالعام من جهة هو أشمل من المطلق، لأن أفراده لا تعد ولا تحد. ولكن من حيث الصفة فإن عموم الصفة في المطلق أعم منها في العموم، فقد يكون المقيد عاما باعتبار، المقيد قد يكون عاما باعتبار، يعني العام إما أن يكون مقيدا في صفته أو مطلقا في صفته، ولا بد أن يكون ماذا؟ مطلقا وعاما في عدده. يعني العام ينظر إليه من جهتين، من جهة العدد فهو غير محصور، لا يحصر لا يعد، لأنك إذا حصرته صار ماذا؟ صار ماذا؟ خاصا. نعم، الخاص العدد. ولكن من جهة أخرى أن هذا العام قد يكون مطلق في الصفات، تقول والله لا أتصدقن على فقراء هذه البلدة، فهنا ماذا؟ مطلق من جهة وصف الفقير مهما كان جنسه ولونه، وأيضا مطلق من حيث العدد، لا تعلم عدد الفقراء الموجودين في هذه البلدة. وقد يكون ماذا؟ مقيد، الصفة قد تكون ماذا؟ مقيدة، ولكن عدد الذين تشملهم هذه الصفة غير محدود. تمام؟ إذا كان هكذا فهو عام، فهو لا، العام يكون نعم، العام إما أن يكون عاما شموليا وعاما ماذا؟ من ناحية الصفات، لأنه عندما يقول العام الشمولي يقصدون به شمول العدد، بما أن غير محصور بعدد. تمام؟ وقد يكون من حيث الصفة مطلق، بمعنى أنه أي فرد من هذه الأفراد يدخل بغض النظر عن لونه وصفته، ما عندوش صفة معينة. وقد يكون هذا الفرد الذي يدخل في عموم المطلق عموم الشمولي قد يكون ماذا؟ مقيد الصفة. نعم، هذا اللي قلنا عام باعتبار الأفراد ومقيد باعتبار الصفات، أو عام باعتبار الأفراد وعام باعتبار ماذا؟ الصفات، معناه مطلق. تمام؟ بخلاف المطلق لا يكون إلا ماذا؟ خاصا من حيث العدد وعام من حيث الصفات. يعني أدركتم الفرق بينهما، بين العام والخاص. قوله هنا على الذي بالوصف المقيد، المراد كما قلنا على الذي بالوصف منه مقيد، المقصود ماذا؟ أن يقيد المطلق في موضع ثاني، بمعنى أن اللفظ يرد مطلقا في موضع، مطلق ماذا؟ غير مقيد بأي صفة، ثم يأتي نفس هذا اللفظ المطلق في موضع ثاني من الكتاب أو السنة فيأتي مقيد. فماذا نعمل؟ نأخذ صفة التقييد الموجودة في الموضع الثاني فنضعها في الموضع الأول المطلق، مفهوم؟ لذلك قال على الذي بالوصف منه قيد، يعني الموضع الثاني قيد بوصف. على سبيل المثال قول الله عز وجل في الأيمان فتحرير رقبة، في الأيمان لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان، فكفارته ماذا؟ فكفارته إطعام 10 مساكين وكسوتهم أو تحرير رقبة. لفظ رقبة هذا عام ولا خاص؟ عام أو خاص؟ كيف عام؟ أي العموم فيه؟ لا، هل هو عام ولا خاص؟ إذا ما جاوبتوني هذا الآن أعرف أن لم تفهموا شيء في العموم بالخصوص. هل هو عام ولا خاص؟ خاص، رقبة، لم يقل ما لا رقبة، كان قال القيقات معناه ماذا عام، فهو لفظ مفرد، لفظ المفرد خاص، فهو خاص. ولكن صفته، ما هي صفة هذه الرقبة؟ مؤمنة كافرة مطلقة، فهذا لفظ ماذا؟ مطلق. تمام. ثم ذكر في آية الكفار قتل القتل الخطأ، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا الرقبة هي نفس اللفظ اللي جاء الأول، ولكن جاءت ماذا؟ مقيدة، مقيدة بوصف، وهو ماذا؟ وصف الإيمان. إذا نأخذ هذا وصف الإيمان الذي جاء مقيدا في الإطلاق الثاني، فماذا نضعها في الإطلاق الأول؟ فيكون حمل المقيد، يعني حمل المطلق الذي قيد في موضع على ماذا؟ على المطلق الذي لم يقيد في الموضع الآخر. نعم. لا، العام ليس فيه تقييد بالصفة، التخصيص. نعم، التخصيص، نعم، التخصيص بالصفة بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه إذا لاحظنا أول شيء لابد أن يكون اللفظ عام، مثلا المشركين، المشركون ماذا؟ لفظ عام، لأن الألف واللام ماذا؟ للاستغراق. ثم ماذا يأتي؟ الله عز وجل مثلا المشركون المحاربون، فالمحارب هنا أضيفت للمطلق ولا للعام؟ للعام. فكان هنا تقييد ماذا؟ تقييد بالصفة. فننظر، فإذا المشركين المحاربين معدودين محصورين، بخلاف التقييد بالصفة بالنسبة للمطلق، يبقى الفرد فردا واحدا، ولكن قيدت صفته وقصرت. مفهوم الفرق بينهما؟ نعم. نعم، لا، هذه سيأتي معنا، سيأتي معنا طبعاً. الباب إذا نستغرق الأحداث، فهنا اتحد في الحكم واختلف في السبب. اتحد في الحكم لأننا وجوب تحرير الرقبة، الأول وجوب تحرير الرقبة نفس الحكم، ولكن السبب الأول إنما هو الأيمان، الحنث في الحلف والأيمان، والثاني سببه القتل الخطأ. فهنا اتحد في الحكم واختلف السبب، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ ها هنا طبعا الناظم الله تعالى عليه تبع للأصل ذكر صفة واحدة أو حالة واحدة، وهي إذا اتحد الحكم واختلف السبب، وإلا فإن حالات حمل المطلق على المقيد فيها تقريبا 5 أو 6 حالات، إما أن يتحد الحكم والسبب إثباتا، وإما أن يتحد الحكم والسبب نفيا، وإما أن يتحد الحكم ويختلف السبب، وإما أن يختلف الحكم والسبب، وإما أن يختلف الحكم ويتحد السبب. يعني فيه ماذا؟ 5 حالات، فليست حالة واحدة. الناظم ذكر حالة واحدة وسنشير إلى الحالات الأخرى. فإذا اتحد الحكم واختلف السبب، طبعا العلماء اختلفوا في حمل المطلق على المقيد، الذي ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن المطلق هنا يحمل على المقيد، والذي ذهب إليه الحنفية خالفوا به الجمهور أن المطلق هنا لا يحمل على المقيد، أن المطلق لا يحمل على المقيد. نعم. نعم، المطلق، نعم، فرض شاعر في جنسه. نعم، هذا يعني خاص، يعني نحمله على أنه خاص من وجهه ومطلق من وجهه. لا، الخصوص يتعلق بالعدد، والعموم والإطلاق يتعلق بالصفات. نعم، قضية الإطلاق والضبط. نعم، كثير ورقة. نعم، قلت أنك هذا الطلعة خاص. نعم، قلت أنه خاص. شيخ يعني لما قلوا لا أنتم قلتم خاص هو خاص أكيد لا يختلف قولي عن قولكم لأنك لو قلت عام لا بد أن يحرك جميع الرقاب هذا هو معنى العموم العموم لا يكون إلا شمولية نعم الرقبة هذه رقبة هذا يسمى خاص مطلق نقول خاص مطلق نعم لا هي لا نقول خاص ولكن إذا حبينا نفصل نقول أن هذا خاص ولكنه مطلق ولذلك العلماء لا يقولون خاص مطلق إنما يقولون مطلق مباشرة وقلنا المطلق إما أن يكون في لفظ عام وقد يكون في لفظ خاص تمام لأن المطلق متعلق بالصفة ليس له متعلق بالعدد بغض النظر عن عدده تقول عندي ماذا؟ 20 ديناراً ذهبياً 20 ديناراً ذهبياً هل هذا خاص ولا عام؟ خاص هل هو مطلق ولا مقيد؟ مقيد تقول عندي 20 ديناراً طبعاً الدينار في الوقت الحالي قد يكون ذهب قد يكون غير ذهب قد يكون ورق ليس مثل الزمن الأول فهنا ماذا؟ يصير ماذا؟ مطلق تقول اشتريته ب20 دينار كله مش دينار جزائري دينار كويتي دينار تونسي وتقول لي مثلا اشتري 20 درهم درهم اماراتي درهم مغربي يعني فيه عدة اصناف فهنا مطلق الصفة مطلق نعم احنا هذه اوردناها في باب المشروع حولها نتندم ولكن قلنا هذا المطلق اذا اردنا ان ننظر اليه من وجهه اخرى هل هو خاص ولا عام؟ خاص يعني تصور لو قال الله عز وجل فتحريره اعتاق الرقاب فكفارته تحرير الرقاب هذا سميري هل هو مطلق هل هو عام ولا خاص عام هل هو مطلق ولا مقيد مطلق تحرير رقبة هل هو عام ولا خاص خاص هل هو مطلق ولا مقيد مطلق خلاص طيب خلاص نعم نعم نعم لا احنا لم نفصل بعد في الحالات احنا بدأنا بهذه الحالة لماذا؟ لأنها هي التي ذكرها الناظم تبعا للأصل مثل بمثال واحد فقط وهو فيما اتحد حكمه اختلف سببه اتحد الحكم وجوب الاعتاق واختلف السبب لأن موجب الاعتاق الأول كان كفارة اليمين والثاني كان كفارة القتل الخطأ كفارة القتل الخطأ فهنا اتحد الحكم مختلف السبب الآن سنأتي عليه بالتفصيل الحالة الأولى أن يتخذ الحكم والسبب إثباتا والثاني أن يتخذ الحكم والسبب نفيا والثالث أن يتخذ الحكم ويختلف السبب والرابع أن يتحد أو يختلف الحكم ويتحد السبب والخامس أن يختلف الحكم والسبب تمام؟ الأول نعم الأول كلاهما متحد ولكن الأول متحد في الأمر في الإثبات والثاني متحد في النفي ويزيد بعضهم وجها سادسا أن يكون ماذا يتحد الحكم والسبب في الأمر والنهي في الأمر والنهي يعني إما أن يتحد في الحكم والسبب إما أن يتحد في الأمر والنهي كما سيأتي معنا شيء من التفصيل كيف لا نقول بالنسب لأن النسب إنما يكون فيه النسب طبعا طبعا إذا كنت تقصد بالنسخ هو التخصيص، لأن السلف كانوا يطلقون على النسخ تخصيصا ويطلقون على التقييد تخصيصا، فربما قال بعض الأصوليين من السلف قالوا هذا منسوخ، منسوخ بآية ماذا؟ تحرير رقبة المؤمنة، فلا نفهمه بفهم النسخ الاصطلاحي المتأخر، إنما نفهمه بأنهم أرادوا بالتخصيص هنا التقييد، وأرادوا بالنسخ هنا ماذا؟ التخصيص أو التقييد بالصفة فقط، تمام؟ أما أن نقول بأنه نسخ لا، ليس بنسخ. لذلك الأحناف الذين يقولون بأنه لا يحمل المطلق على المقيد ماذا يقولون؟ يقولون في الأيمان في الحلف تجزي أي رقبة، مؤمنا كافرا لا يحمل، وفي كفارة القتل الخطأ لا تجزي إلا الرقبة المؤمنة، فيعملون المقيد حيثما قيد ويبقون المطلق حيثما أطلق، ولا يحملون المطلق ماذا؟ على المقيد، مفهوم؟ نعم. ثم قال فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فمطلق التحرير في الأيمان أي أن اللفظ الذي جاء مطلقا في تحرير الأيمان، والأيمان جمع يمين هو الحلف والحلف، في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم الأيمان فكفارته تحرير رقبة، فكفارته مال إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة. إذن هنا ماذا؟ فمطلق التحرير في الأيمان أي تحرير الرقبة في اليمين جاء مطلقا مقيد في القتل بالإيمان، مقيد أي أن هذه الرقبة جاءت مقيدة بوصف في القتل، يعني في كفارة القتل الخطأ بالإيمان، أي بكونها رقبة مؤمنة، بكونها رقبة مؤمنة. نعم نعم، هذا مثل ما أشرنا، قال فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير، فيحمل المطلق في التحرير لأنه في التحرير الرقبة المطلق الأول يقصد في الباب الأيمان في باب الحلف، يحمل ماذا؟ يحمل المطلق يعني الرقبة التي جاءت هنا مطلقة من كل وصف على الذي قيد في التكفير، أي ماذا؟ في قتل الخطأ بكونها رقبة مؤمنة. نعم نعم. ماذا في الدهار؟ في الدهار صيام شهرين متتابعين. نعم في الدهار صيام شهرين متتابعين، هذا مسألة أخرى في قضية ماذا؟ التقييد، وهنا جاءت قيد بماذا؟ بالتتابع، فلا يكفي أن يصوم ماذا؟ شهرين فقط، لا بد أن تكون ماذا؟ متتابعة، سواء في الظهار أو أيضا في القتل. نعم نعم قصدك في الرقبة. نعم فالمقصود هنا في الرقبة هل هنا اتحد الحكم أم اختلف؟ هنا اتحد الحكم، لأن يعني هنا تحرير وهناك تحرير رقبة، هل اختلف السبب؟ الجواب اختلف السبب، فما يقال ها هنا في تحرير رقبة المؤمنة يقال ماذا أيضا في كفارة الظهار لمن لم يصوم شهرين متتابعين. نعم نأتي الآن إلى مفهوم المطلق، يعني نذكر شيء منه وإن كان لم يذكره الناظر ولكن لا بد منه حتى نفهم ما هو المطلق المقيد. المطلق هو مأخوذ من الإطلاق بمعنى الإرسال، وإبل مطلقة بمعنى أنها مرسلة ليست مربوطة، الإطلاق هو الإرسال، ومنه سمي الطلاق طلاقا لأن المرأة ترسل تسرح. نعم لذلك قال الله عز وجل فإمساك بمعروف تقييد بمعروف، لأن الزواج تقييد، أو مانع أو تسريح بإحسان مرسل، وهذا هو الإطلاق. أما اصطلاحا قد عرفه ابن قدامة بقوله المطلق والمتناول لواحد لا بعينه، هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. نعم، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يقول المطلق هو المتناول لواحد، وهو من جهة ماذا؟ خاص، لأن الواحد خاص. والمتناول ماذا؟ للمطلق هو المتناول لواحد، ولكن ماذا؟ الإطلاق لا بعينه، غير معين، تمام؟ باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني تلك الحقيقة تشمل كل الجنس، يعني تلك طبعا لا يمكن أن يكون الواحد قد ذكر ماذا من غير صفة، مستحيل، ولكن الصفة التي ذكرت فيه شاملة لجميع جنسه. أنت عندما تقول رقبة، فقولك رقبة هذه بحد ذاتها صفة، صفة لهذا العين، ولكن هذه الصفة ماذا؟ نعم، تشمل جميع جنس ماذا؟ الرقاب، تمام؟ وبالتالي لو أنه ذكر صفة تشمل البعض دون البعض لكانت ماذا؟ لكانت تقييدا وليست إطلاقا. هذا هو الفرق. فالفرق بين الإطلاق والتقييد أن كلاهما ماذا؟ واحد لا بعينه، ولكن المطلق ماذا؟ الصفة هنا شاملة لجميع جنسه، أما في المقيد فهي ماذا؟ فهي مقيدة ببعض جنسه فقط وليس بالكل، تمام؟ أما مفهوم المقيد فلغة المقيد مقابل المطلق، المقيد لغة مقابل المطلق، فيقال ماذا؟ هذا مقيد بمعنى ليست له الحرية، إنما قيد إما بقيد أو بعقال أو ذلك من أنواع التقييد، إما التقييد المعنوي وإما التقييد الحسي. لذلك عندما يقولون الإنسان حر، صحيح حر، ولكن هذا الحرية ليست مقيدة، مقيدة بشرع، بل أحيانا مقيدة بعرف باعتبار أن العرف جزء من الشرع. فالإطلاق ها هنا ليس على حقيقته، إنما هو إطلاق مقيد. نعم، أما اصطلاحا فهو وجود عارض عرفه الأصوليون بوجود عارض يقلل من شيوع المطلق، بوجود عارض يقلل من شيوع المطلق. نعم، وجود عارض، العارض معناه ماذا؟ صفة، لأن العوارض صفات. وجود عارض يقلل من شيوع ماذا؟ المطلق. بعدما كان المطلق شائع في كل جنس يأتي هذا الصفة ماذا؟ فتقيده فيصير شامل لبعضه فقط، مثل الرقبة تشمل كل الرقاب مؤمنة كافرة، فجاء هذا التقييد بالإيمان فصار هذا الشيوع ماذا؟ ليس شيوعا تاما، وإنما ماذا؟ خاص ببعض أفراد هذا الجنس. حكم المطلق والمقيد. أولا حكم المطلق، إذا ورد المطلق في موضع دون أن يقيد وجب أن يترك المطلق على إطلاقه. إذا ورد المطلق اللفظ مطلقا في موضع لا بد أن يبقى ماذا؟ على إطلاقه، لا يقيد، إنه يعمل ماذا؟ على، إلا إذا وجد ماذا؟ ما يقيده، إلا إذا وجد ما يقيده. السؤال الذي يطرح، إذا وجدنا لفظا مطلقا هل يجب علينا أن نبحث هل له تقييد حتى نعمل به على إطلاقه، أم أنه يكفي أن نعمل بالإطلاق دون أن نبحث هل وجد ما يقيده أم لا؟ الجواب نعمل على الإطلاق كما نعمل مع العام. نعم. الذي عليه الأصوليون وقد حكى ذلك الإمام الزرقشي وغيره أن العام لا يعمل على إطلاقه إلا بعد أن نستنفذ البحث أنه لم يقيد في أي نص. الذي ذهب إليه الزرقشي وغيره أن المطلق حتى العام لا يعمل على بعمومه حتى نتأكد أن هذا العموم لم يخصص وأن هذا المطلق لم يقيد، خصوصا أن النصوص محصورة. قالوا اللهم إلا ما كان في عهد النبوة، إذا الصحابة يسمعون اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم يعملون بالإطلاق دون ماذا؟ دون التخصيص ودون التقييد. أما بعد انقطاع الوحي ففي هذه الحالة لا نعمل بالعام ولا نعمل بالمطلق إلا بعد أن نتأكد ماذا؟ أنه غير مقيد أو غير مخصص. لذلك يقول في عبارة للإمام الزرقشي، نعم، يقول العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في العموم، لابد أن يكون على الخلاف السابق في العموم، يعني يريد لأنه ذكر مسألة العام والخلاف فيها ورجح أنه أن العموم لا يعمل به إلا بعد أن نستنفذ البحث بأنه لم يخصص، كذلك بالنسبة للمطلق. ما من عام إلا وخصص ومن مطلق إلا قيد. طبعا هذا كما يقال ليس من حيث العمل، يعني هذا من ناحية أخرى. الآن ما من مطلق إلا هو مقيد من جهة، وما من مقيد إلا هو مطلق من جهة. الآن رقبة المؤمنة هذه ماذا؟ نسميها ماذا؟ مقيد، ولكنه هذه الرقبة المؤمنة مطلقة من جهة أخرى، فلم يبين لنا ذكر أو أنثى، صغير أم كبير، سمين أم نحيف، كل الأوصاف تركب عليه، فهو من جهة مطلق مقيد ومن جهة ماذا؟ مطلق في صفات أخرى. ونفس الشيء ما من مطلق إلا هو مقيد من جهة أخرى، فالآن تحرير رقبة، هذا الرقبة من جهة ماذا؟ مقيدة في كونها رقبة، ليست شيء آخر، ليست حيوانا ولا ليست ماذا؟ بهيمة الأنعام، إنما الرقاب المقصود بها، ولا بد أن تكون حية ليست ميتة، فهي من جهة مقيدة رغم كونها ماذا؟ مطلقة من جهة أخرى. فما من مطلق إلا وفي تقييد، وما من تقييد إلا وفي ماذا؟ إطلاق. نعم. نفس الشيء مع العام والتام الخاص. لا، العام الخاص لا، الآن العام عمومه ماذا؟ شمولي، فلا يمكن أن يكون عاما وهو في نفس الوقت خاص، لأن الخاص عبارة عن حصر محصور ماذا؟ بالعدد أو محصور بالعين، فلو حصرته وجعلته خاصا انتفى صفة العموم منه. نعم؟ لا، الصفات معناها تتكلم على الإطلاق، المطلق والمقيد. نعم، فهو حتى ولو كان عاما أو خاصا فقد يبقى على إطلاقه. تمام؟ يعني هذه من حيث يعني اللفظ الفاظ نعم، لكن العام اذا قالوا العام ما من عامل من حيث الحكم. نعم، ما من عامل الا وخصص في الغالب، والا في عموم ماذا؟ لم يخصص. الان النكره في سياق النفي ماهي؟ تعم، لا اله الا الله، هل خصص هذا العام؟ لم يخصص. النكرة في سياق النهي، في سياق النفي تفيد العموم. نعم، ففيه عمومات لم تخصص أبدا، فلو قلت كل عام يقبل التخصيص معناه ماذا؟ أن لا إله إلا الله ليس عاما، يمكن في وقت من الأوقات العياذ بالله أن يكون مع الله إله، وهل هذا يقول به مسلم؟ لا يقول به السلف. ولهذا رد عليه ابن تيميه. نعم. فمساله انه ما من عامل الا وخصص، لا، يعني في عمومات لا تخصص ابدا. طبعا يا جماعه خلونا نمشي قليلا، نعم، الا هكذا انا اصلا شويه تعب، المشكله ناتي من الجامعه مباشره الى هنا، وما بقي الا القليل، وندخل في رمضان، والظاهر انه ما بقي من هذه المنظومه الان قاربنا النصف، ويبقى النصف الثاني لعلنا نوجهه الى الدوره الصيفيه ان شاء الله. طيب، الثاني قلنا هذا حكم المطلق، فالمطلق ما لا من حيث اطلاقه يجب ان يبقى ما لا على الاطلاق الا اذا قيد ما لا بتقييد، اذا لم يقيد فانه يبقى على اطلاقه. لذلك قول الله عز وجل في تحريم نكاح ام الزوجه، ام الزوجه الامهات، فقال سبحانه وتعالى ماذا في المحرمات من النساء؟ قال امهاتكم وامهات نسائكم، امهات نسائكم. هل هنا ماذا جاء التقييد، مدخول بها او غير مدخول بها، معقول او مدخول؟ لا، جاءت مطلقه، امهات نسائكم. فاذا ماذا تبقى؟ امهات نسائكم مطلقه، سواء ماذا دخل او لم يدخل. في الموضع الثاني في بالنسبه للربيبه اللي هي ماذا؟ بنت الزوجه، فقال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي ماذا دخلتم بهن. فالذي يحرم الربيبه هو الدخول ماذا على الامهات، لذلك يقولون الدخول على الامهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الامهات. العقد مجرد ما تعقد خلاص امها وجدتها تحرم عليه، اما لو عقدت على امراه ثيب عندها بنت ثم فسخت العقد قبل الدخول يحل لك مالا بنتها، يحل لك مالا بنتها. لماذا؟ لانك لم تدخل بها. فالاول يبقى يعمل على اطلاق، يبقى على الاطلاق، والثاني يعمل به ماذا؟ على صفه التقييد. المقيد. نعم، لا بد أن نبحث بمعنى أنه يغلب علينا الظن أن هذا المطلق لم يقيد، يغلب علينا الظن أن هذا المطلق. والحمد لله الآن ما من عام أو ما من مطلق إلا وقد بحث في مقيداته، ما من مطلق إلا وبحث، يعني هذا الأمر ليس فيه مشقة معاناة. ثاني حكم المقيد، المقيد يجب به، يجب العمل به حيث قيد بالصفة التي قيد بها، المقيد يجب العمل به حيث قيد بالصفة التي قيد بها، مثل تقييد الصيام بالتتابع في كفارة الظهار وكفارة القتل، فصيام ماذا؟ شهرين متتابعين، لا بد أن يكون الصيام شهرين، لا يقطع ولا يجزأ، فلو قطع أو جزئ لم يجز ذلك، لا بد أن يستأنف من جديد. نعم. مسألة حمل المطلق على المقيد، الآن نأتي إلى بيت القصيد. قلنا حمل المقيد على المطلق على المقيد هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بين الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد، وبين الأحناف الذين لم يقولوا بذلك، ولكن هذا ليس على إطلاقه. أحيانا الحنفية يقولون بحمل المطلق على المقيد، وإنما احتدم الخلاف فيما اتحد حكمه واختلف سببه، هذا اللي صار فيه احتدام، واتفق في عدم حمل المطلق على المقيد في بعض الصور كما سيأتي معنا. إذا نقول حالات حمل المطلق على المقيد هي خمس حالات، خمس حالات. نعم، هو ذكرها، يعني أحسن من وجدت من ذكرها، وإن كان يتعقب عليه في بعض المواطن أبو زرعة الحافظ في كتابه الغيث الهامع، في كتابه الغيث الهامع. لا لا، ليس أبو زرعة الرازي. أبو زرعة الرازي متوفى سنة 264 للهجرة. في أيامها ماذا؟ لم يكن ماذا قد ألفت كتب في الأصول. أصول أبو زرعة الثاني، لا أذكر ولا أتذكر سنة وفاته. المهم، فقد ذكر جملة من أو الحالات، حالات حمل المطلق على المقيد. الحالة الأولى أن يتحد حكم المطلق والمقيد ويتحد سببهما، أن يتحد حكم المطلق والمقيد ويتحد السبب ويكون مثبتين، يعني نفس الحكم نفس السبب وجاء في الإثبات. ومثلوا له بقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهنا ماذا؟ قول الله عز وجل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم يقصد به ماذا؟ الأم من الرضاعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية من الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، يعني كما يحرم الزواج بالأخت الصلبية النسبية يحرم أيضا الزواج من الأخت التي تكون من الرضاع، وهكذا. فالآية والحديث ماذا فيهما؟ إطلاق التحريم، أطلق بالتحريم. لم يبين ماذا؟ صفة هذه الرضاعة ولا عددها. أمهاتكم من الرضاعة، طيب الرضاعة كم؟ 10، 20، 30، عام، عامين، قبل السنتين، بعد السنتين، رضاع الكبير الصغير. جاءت مطلقة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مطلقة، تمام؟ فهنا ماذا الحكم؟ ماذا هو التحريم؟ والسبب ماذا؟ هو الرضاع. الحكم الذي هو تحريم ماذا؟ الزواج بالأمهات والبنات من الرضاع، وكذلك ماذا السبب الذي هو الرضاع. نعم. ولكن جاء في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. الآن الآية الأولى والحديث الأول مطلق، تمام، وحديث عائشة رضي الله عنها مقيد. طيب، ما هو الحكم الموجود في الآية والحديث الأول؟ التحريم. ما هو الحكم الموجود في حديث عائشة رضي الله عنها؟ التحريم. طيب، ما هو سبب التحريم في الأول؟ الرضاع. ما هو سبب التحريم الثاني في حديث الرضاع؟ هل هو جاء على سبيل الإثبات أو النفي؟ على سبيل الإثبات. إذا اتحد الحكم والسبب واتحد ماذا في جهة الإثبات، فالقول الذي لا يعرف له مخالف أن هنا يحمل المطلق على المقيد. فالمقصود بالرضاعات هنا أمهاتكم من الرضاع 5 رضاعات، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة والنسب، المقصود به 5 رضاعات. نعم. طبعا إن كان الأحناف يعملون بقضية هذا التقييد المثبت، إذا كان يعني يزيدون عليه شرطا آخر، وهو لا بد أن يكون المقيد هذا إما آية، وهذا سيأتي معنا في المخصصات المنفصلة، لأن الذي يقيد الكتاب لا بد أن يكون آية، أو على الأقل حديث متواتر. أما لو كان الحديث أحادا فلا يقولون ماذا بالتقييد هنا، لأن الأحاد عندهم لا يقيد المطلق الثابت ماذا بالتواتر، إما بنص الآية أو بنص الحديث المتواتر، كما لا يقولون بالتخصيص الخاص بالتخصيص بالسنة لا يقولون بأن السنة الآحاد لا تخصص القرآن الذي وصل إليه بالتواتر. طيب الحالة الثانية وهي كالتي قبلها، أي اتحد في الحكم والسبب ولكن مع النفي، يعني جاء منفيه، نحو مثل له بنحو لا تعتق مكاتبا. لا تعتق مكاتبا، المكاتب معروف الذي يكاتب على قدر معلوم أو خدمة معلومة أو مال معلوم، فإذا استوفاه اعتقه، وتكون بينهما بين السيد وبين العبد مكاتبة أو شهود، كما قال الله عز وجل كاتبون إن علمتم فيهم خيرا. لا تكاتب ماذا؟ لا تعتق مكاتبا. وقال لك في الثاني لا تعتق مكاتبا كافرا. لا تعتق مكاتبا كافرا، يعني في الأول قال لك لا تعتق مكاتبا، ثم بعد ذلك الصدر قال لك لا تعتق مكاتبا كافرا. فهنا نبدأ نطبق الحكم، هل هو واحد؟ لا تعتق، لا تعتق. السبب واحد، لأن ماذا؟ السبب قد يكون ماذا؟ قوله لا تعتق، المقصود ماذا؟ أنه يمنع التساهل في العتق. المهم السبب واحد في الأول والثاني. جاء منفيين لا تعتق، وهنا كاتبا، وهنا لا تعتق ماذا؟ كاتبا ماذا؟ كافرا. الأول جاء مطلقا مكاتبا مسلم كافر، والثاني قال لك لا تعتق مكاتبا كافرا، فهنا يحملون ماذا؟ المطلق على المقيد، فيقول المقصود بقوله لا تعتق مكاتبا أي مكاتبا كافرا، وبالتالي يجوز لك أن تعتق مكاتبا ماذا؟ مسلما. طبعا الأحناف يخالفون هذا الأمر من جهتين، الجهة الأولى لأنهم يقولون في الأصل أنه لا يحمل المطلق على المقيد، والجهة الثانية ماذا؟ من يعطينا؟ كان هذا لم نصل إليه في باب الوصول، لكن معروف على الأحناف. طيب قلنا بأن الأحناف خالفوا في هذه المسألة، قالوا لا نحمل المطلق على المقيد، نقول في الأولى لا تعتق مكاتبا مطلقا، والثانية كافر، ولا نحمل الأول على الثاني. يقولون بأنه لا يجوز ماذا؟ أو الأحناف لا يقولون هنا بحمل المطلق على المقيد للسبب الأول الذي ذكرناه، لأنهم يخالفون الجمهور. وهناك سبب ثاني خالف فيه الجمهور الأحناف، الجمهور معروف ما يسمونه ماذا؟ دلالة، لا دلالة المفهوم. الأحناف لا يقولون بمفهوم المخالف، عندما تقول لا تعتق مكاتبا كافرا هذا منطوق، مفهومه ماذا؟ نعتق كاتب مكاتبا ماذا؟ مسلما أو مؤمنا. لا هذا يسمى ماذا؟ المفهوم، والمفهوم إما مفهوم موافق أو مفهوم مخالف، فالأحناف لا يقولون بالمفهوم، وبالتالي قالوا هنا لا نقول بأن مقصودها ماذا؟ لا تعتق، أنه يجوز أن تعتق ماذا؟ أو أنك تعتق رقبة مسلمة، قالوا لا نقول به نحن أصلا، فكيف نحمل ماذا؟ المطلق على المقيد. طيب الحالة الثالثة وهي كالتي قبلها أيضا في اتحاد الحكم والسبب، لكن أحدهما أمر والآخر نهي، كالتي قبلها الأول أمر والثاني نهي. كان يقول اعتق رقبة، هذا ايش؟ أمر، أمر مطلق، اعتق رقبة، رقبة مهما كانت. والثاني يقول لك لا تملك رقبة، لا هنا ماذا؟ ليست النفي، النهي، لا تملك، يعني لا تدخل في ملكك رقبة كافرة، هنا مقيد، جاء النهي ماذا؟ مقيدا. فهنا الأمر مطلق والنهي ماذا؟ مقيد. طيب، فهنا هل يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول ماذا؟ اعتق رقبة، المقصود به ماذا؟ اعتق رقبة مؤمنة، مفهوم ماذا؟ المخالف. طبعا الجمهور يقولون بذلك، والأحناف ماذا؟ لا يقولون بالدلالتين السابقتين، لأنهم لا يقولون بالمفهوم، وأيضا ماذا؟ لا يحملون المطلق على المقيد. نعم. لا، الإشكال ليس في الملك، الإشكال في التقييد بالصفة، المؤمن والكافر. عندما أقول لك لا تعتق، هل مقصود لا تعتق أي رقبة، ولا المقصود ماذا؟ لا تعتق الرقبة الكافرة فقط، وبالتالي يجوز أن تعتق الرقبة المؤمنة؟ هذا الذي يقول به الجمهور. ماذا؟ لأنهم يقولون بحمل المطلق على المقيد. الحالة الرابعة أن يختلف السبب ويتحد الحكم، أن يختلف السبب ويتحد الحكم، وهو ما مثلنا له ماذا؟ قبل قليل، فتحرير رقبة مؤمنة، وفي الأول ماذا؟ فتحرير رقبة، نفس الحكم ولكن ماذا؟ اختلف السبب. الحالة الخامسة أن يختلف الحكم ويتحد السبب. نعم، لا يحمل، لا يحمل، هذا أول ما ذكرناه، لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، سواء في الكفار، كفارة القتل أو في الظهار أو في كفارة اليمين. الحالة الخامسة أن يختلف الحكم ويتحد السبب، أن يختلف الحكم ويتحد السبب. الحكم مختلف ولكن السبب واحد، مثاله في آية الوضوء، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا مطلق ولا مقيد؟ مقيد، بأن اليدين أو اليدان تغسلان، اليدان تغسلان إلى المرفقين. تمام، مقيد ماذا؟ بالحد، حدد له المكان الذي ينتهي إليه. وقال الله عز وجل في آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم. هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق، لم يعطينا الحد الذي يمسح إليه اليد، طبعا النص، ولكن جاء تقييده ماذا؟ في السنة، ولكن من حيث النص، النص هذه الآية ماذا؟ مطلقة. تمام، فهل هنا يحمل المطلق على المقيد؟ لا. الآن ما هو الحكم؟ هل الحكم واحد؟ لا، واحد مس، واحد ماذا؟ غسل. والسبب يتحدان السبب، هو رفع الحدث، رفع الحدث. إذن اتحد بالسبب واختلفا في الحكم، فهل ها هنا ماذا؟ يحمل مطلق المقيد؟ يحمل لولا ورود الحديث، يحمل أو لا يحمل؟ لا يحمل، لا يحمل، لا يحمل لولا ورود الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك أن تفعل هكذا ضرب بيديه. يحمل لولا ورود الحديث، لا يحمل لولا ورود الحديث، لأن المطلق المقيد إذا اختلف في الحكم واتحد بالسبب، نقل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عليه الإجماع، وإن كان لم يسلم له الإجماع، قد خالف بعض الأصوليين، ولكن حكى الإجماع على أن المطلق هنا لا يحمل على المقيد، لأن اختلف في أهم شيء وهو الحكم، والأصولي يبحث عن الأحكام، يعني عن دلالات الأحكام. إذا اختلف الحكم أو الغسل الثاني مس، حتى لو اتحد بالسبب لا يحمل المطلق على المقيد. الحالة السادسة، طبعا لم يريدها أبو زرعة الحافظ وإنما تضاف، الحال هو ذكر خمس حالات. الحالة السادسة أن يختلف الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والسبب، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى أين؟ ماذا قال الله عز وجل؟ فاقطعوا أيديهما. وفي آية الوضوء ماذا قال؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا قيدت الأيدي بالمرافق. هنا الحكم هل هو واحد؟ الأول ماذا؟ غسل، والثاني قطع. السبب هل هو واحد؟ السبب ماذا؟ الأول ماذا سببه؟ السرقة، والثاني الحدث. هذه بإجماع لا يقبل المطلق هنا على المقيد، لا عند الأحناف ولا عند الجمهور. نعم، ولعل مثل ما قلت لعله هذا عدم إرادة أبو زرع الرازي لهذا له، وإلا حتى تكتمل القسمة المنطقية والعقلية لا بد أن يضاف هذا الاحتمال. السنس معلوم بالضرورة عند الأصوليين. عند الضرورة. وإن كان لم أجد من الأصوليين من أشار إلى هذه الحالة السادسة. لم أجد من أشار إلى الحالة السادسة. ولكن هذه لابد أن تضاف وإن كانت معلومة حتى تكتمل ماذا؟ القسمة العقلية. كل احتمال. أيوة حتى نعم. يختلف إيش هذه ذكرناها؟ ما قبل هذه؟ كفارة اليمين. نعم، قلنا بأن الإجماع نقل أن الشوكاني الإجماع على عدم حمل المطلق على المقيد. نعم، قلنا هذه الجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد والأحناف لا يقولون بها. هذه بدأنا بها لذلك نحن نفصل فيها. تمام، كم مضى من الوقت؟ ساعة وشوية، فلعلكم تأذنونني أصابني الكثير من التعب. بقيت المخصصات المنفصلة وهذه أمرها بسيط. المخصص المنفصل يفهم منه أنه بخلاف المتصل. إذا كان المتصل هو ما اتصل بسياق الكلام فإن المنفصل معناه جاء في سياق آخر في دليل آخر. وهنا ماذا العلماء قالوا؟ لا بد أن يكون هذا المخصص أولا دليلا، لا بد نثبته أنه دليل. فقالوا في المخصصات المنفصلة الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. ومن يقول مثلا بأن العرف دليل يقول بأنه مخصص، ومن يقول بأن عمل أهل المدينة حجة وأصل يقول بأنه مخصص، ومن يقول بباقي الأدلة العامة والإجمالية فيقول بأنها مخصصة. ولكن الصحيح أن المخصصات أربع، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه كلها مخصصات، ولكن المخصص غير المخصص، المخصص غير المخصص. المخصص هو ما يدخل فيه الحق والتخصيص، والمخصص هو ما يكون به التخصيص. فالتخصيص يكون بالكتاب والسنة والقياس بالإجماع، ولكن الذي يدخله التخصيص فقط الكتاب والسنة. بمعنى أن الإجماع لا يمكن أن يخصص. الإجماع أصلا يكون ماذا؟ في مسائل أحاد. أصلا هو خاص، كيف يخصص الخاص؟ والقياس أيضا لا يخصص، لأن القياس ما يكون في فرع، وبالتالي أيضا لا يخصص. فالكتاب والسنة مخصصة ومخصصة، والإجماع والقياس مخصصة وليست مخصصة. ثم بعد ذلك نذكر تخصيص القرآن بالقرآن، هذا يقول به الجميع. تخصيص السنة بالسنة، هذا يقول به الجميع. تخصيص الكتاب بالسنة، هذا محل خلاف. تخصيص السنة بالكتاب، هذا يكون قول الجمهور. ثم تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس. هذه إن شاء الله سوف نأخذها في المجلس المقبل إن شاء الله الجمعة إن شاء الله.